السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم يا طلاب العلم، يا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. موعدنا اليوم مع شرح الحديث الرابع من أحاديث سلسلة الأربعين النووية. نص الحديث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجاله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. مبدئيا راوي الحديث هو أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. احنا عارفين ان الصحابة كان فيهم صحابة مختصين بالجهاد في سبيل الله، كان فيهم صحابة مختصين برواية الحديث، كان فيهم صحابة مختصين بتعليم القرآن، كان فيهم صحابة مختصين بالعبادات. عبد الله بن مسعود جت اهميته من انه صحابي كان مختص بتعليم القرآن، هو اتعلم القرآن على يد عثمان بن عفان، طبعا من جبريل، من رب العزة لجبريل للرسول صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان، ثم لعبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان من قبيلة هزيل، واتعلم القرآن من عثمان بن عفان بطريقة ورش، وابتدى يعلمه بعد كده للمسلمين. عبد الله بن مسعود أخلص وأحب الله ورسوله، وكان من أوائل المسلمين اللي أسلموا ودخلوا الإسلام، ومن هنا جت أهميته، وكان من الصحابة المبشرين بالجنة. عبد الله بن مسعود كان رفيع جدا وقليل كده، فكان المشركين بيتريقوا على رجليه ان رجليه رفيعة مدببة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ان رجلين عبد الله بن مسعود في الميزان، الميزان بتاع يوم القيامة اللي ربنا هيوزن فيه الاعمال وهيوزن فيه الانسان، بيقول انها هتوزن اكتر من بني ادم سمين. ليه؟ لانه هو اخلص لله ورسوله، كان بيفعل ما يأمره الله به وينتهي ما ينهاه الله عنه، كان كارئ وقارئ وحافظ للقرآن، وكان بيعلمه وكان بيجاهد في سبيل الله، فهو من الصحابة المقربين للرسول صلى الله عليه وسلم ومن المبشرين بالجنة. هنا الحديث ده بيتكلم عن غيبيات، هو بيتكلم عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، وبيتكلم عن الجنة والنار. فعشان بيتكلم عن غيبيات والرسول هيقول لنا عن غيب احنا ما نعرفوش، فاختار للحديث هذه الصيغة فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فبيفكرنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق الامين، عمره ما كذب طيلة حياته، فلما يجي يكلمني عن الغيب اكيد انا هصدقه وهفهم هو بيقول ايه، وهبقى مقتنع بالكلام اللي هو بيقوله من غير تفكير، لان هو عمره ما كذب اصلا، هو بيتصف بانه الصادق المصدوق. عشان كده هو اختار للحديث هذه الصيغة. الحديث هنا بيتكلم عن حاجتين، بيتكلم عن مراحل خلق الإنسان في بطن أمه، وبيتكلم عن حساب الإنسان وجزاؤه، وهيخش الجنة ولا هيخش النار، ودي طبعا كلها من الغيبيات اللي أوحى أو كان بيوحى بيها للرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا في الوقت ده ما كانش فيه علم، ما كانش فيه أشعة تلفزيونية يروحوا يكشفوا يعرفوا الجنين ذكر ولا أنثى، ما كانوش يعرفوا مراحل تطور الجنين. طبعا العلم لما تطور ابتدوا يعرفوا الحاجات دي، ففي الوقت ده الحاجات دي كلها كانت من الغيبيات. ولحد الآن الروح دي احنا مش عارفين هي عبارة عن ايه، روح الانسان دي عبارة عن ايه، طب هي بتخرج ازاي لما بيموت، طب هي بتطلع للسماء وبتتردله تاني ازاي، كل دي غيبيات ربنا ما قلناش عليها، مناش ان احنا نعرفها، احنا اللي ربنا بيقول لنا عليه هو ده اللي بنعرفه، بنقوله سمعنا وقطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. هنا الحديث بيقول لي ان مراحل او اطوار خلق الانسان في بطن امه اربع اطوار. الطور الاول اللي هو بيكون فيه نطفة، وهو بيقعد نطفة 40 يوم، وبعد كده 40 يوم تانيين بيبقى علقة، وبعد كده 40 يوم التالتين بيبقى مضغة، وكده بيبقى عدى 120 يوم على الجنين في بطن امه. بعد كده بيبتدي يرسل الملك فينفخ فيه الروح، وبعدين بيؤمر بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. يبقى احنا عندنا المراحل او الاطوار اربعة، هيبقى نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يجي الملك وينفخ فيه الروح. اختلف العلماء عن موعد نفخ الروح بالضبط، هل هي في 40 يوم الأوائل ولا 40 يوم التانيين ولا 40 يوم التالتين، ولكن المتفق عليه بين العلماء ان هو بينفخ فيه الروح بعد 120 يوم. عشان كده الجنين قبل 120 يوم ما يعتبرش انسان، فلو حصل سقط ما بيتغسلش ما بيتكفنش ما بيتصليش عليه لان هو ما يعتبرش انسان. ولو الام يعني كان عندها مرض او حاجه او الجنين مشوه ومحتاجه انها تنزله، فما فيش حرمانيه في الوقت ده لانها ما بتقتلش روح، هو لسه الروح ما نفختش فيه. وطبعا احنا عندنا في الدين مبدا لا ضرر ولا ضرار، فلو الموضوع ان هو تحتفظ بيه في بطنها ده هيسبب ان هو يعني يصيبها بمرض او هو يكون مشوه او كده، فاجاز العلماء ان هي ساعتها ممكن انها تسقطه لو هو في خطر على صحتها او خطر على الجنين من ان هو يتولد مشوه او غيره. اما بعد ال 120 يوم فهو كده بقى انسان اتخلق وبقت فيه الروح، فلو حصل سقط او يعني الام هي اللي حاولت تسقط نفسها هيبقى حرام عليها لان هي كده تعتبر الروح. طب لو حصل سقط من عند ربنا بقى، مثلا النبض وقف او نزل من عند ربنا، يبقى هو كده ساعتها الجنين ده انسان، المفروض ان هو بيكفن وبيصلى عليه وبيدفن زيه زي الانسان العادي. بعد كده بيجي يتكلمني عن الاقدار بتاعة الانسان. اقدار الانسان في اقدار خلاص مبرمة موجودة في اللوح المحفوظ وفي ام الكتاب ومفيش فيها تعديل. يعني مثلا ربنا بيكتب ان الشخص ده هيموت 60 سنة، الشخص ده هيتجوز فلان، الشخص ده حياته هيعمل فيها كذا وكذا وكذا، كل دي خلاص من الأقدار المبرمة اللي مفيش فيها رجعة، خلاص هو أقدار نهائية. أما في أقدار تانية بتكون أقدار معلقة، ممكن إن ربنا بيغير فيها بعمل العبد بقى، بدعوة حلوة تكون للعبد ده، بعمل طيب يعمله، فممكن يتغير. يعني مثلا ممكن ربنا يكون كاتب على الإنسان إن هو شقي، ولكن بدعاء وتقربه إلى الله ممكن بعد كده يكتب عليه إن هو يبقى سعيد. أما مثلا الرزق اللي هو مثلا زي ايه، زي عمره، ده ما فيهوش تغيير، خلاص اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تمام. مكتوب برضو ان هو في الجنة او في النار، ده خلاص من الاقدار المبرمة المكتوبة في اللوح المحفوظ والمكتوبة في ام الكتاب اللي ما فيش فيها رجعة. فعشان كده الانسان ما يتحصرش على رزق فاته، لان كل ده بيبقى مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ياخذ بالاسباب، عليه انه يسعى ويتجه للاسباب اللي تحقق ليه الفلاح والنجاح، فالسعي مطلوب منه، النتيجه بقى دي عند ربنا سبحانه وتعالى. فالمفروض ان هو بيكتب رزقه، يعني هيبقى غني هيبقى فقير، رزقه هيبقى واسع هيبقى مقتدر عليه في الدنيا، هيكتب أجله، هيموت 50 سنة 40 سنة 60 سنة، هيموت في بطن أمه، هيموت بعد سنة بعد 2، موته هتبقى شكلها عامل ازاي، هيموت شهيد، هيموت في حرق، هيموت في هدمة، هيموت في حادثة عربية، هيموت في بيته، خلاص يعني هيجي ملك الموت وياخد روحه ويديله مثلا سكتة قلبية، يجيله هبوط حاد في الدورة الدموية، اي سبب بقى، خلاص كل ده بيتكتب. عمله بقى هيكون في جنة ولا في نار، شقي او سعيد، كل ده بيبقى مكتوب. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني إيه؟ يعني أنا أفضل أصلي وأصوم وأعبد ربنا وأعمل كل حاجة كويسة وفي الآخر أبقى في النار؟ يعني ربنا عادل، هل أنا أعمل كل ده وفي الآخر أبقى في النار؟ لا، هو عايز يقولك ان الجنة مش مضمونة والنار مش مضمونة، الجنة مش بعملك ولا النار بعملك، عشان تبقى ما بين الخوف وما بين الرجاء، رجاء في رحمة ربنا وخوف من عذاب الله. ان الجنة والنار دي من رحمة ربنا، هو اللي بيختار عباده ليها. وبعدين هنا بيقصد لك ايه، ان انت في الظاهر قدام الناس انت بتعمل خير، ولكن فيما بينك وبين الله ربنا عارف ان نفسك نفس دنيئة، نفس خبيثة، نفس ما بتتمناش الخير لحد، نفس شريرة، نفس أمارة بالسوء، نفس طماعة، نفس أنانية، نفس مطففة، بتاخد اللي ليها وما بتديش اللي عليها. فهو ربنا عارفك من جوه، فعارف ان انت ما تستاهلش الجنة. فالعمايل الظاهرة اللي انت بتعملها بينك وبين الناس فيقولوا ده محسن، ده مصلي، ده قارئ للقرآن، بس ربنا عارفك من جوه ان انت شخص شرير، شخص منافق، شخص بتظهر للناس غير اللي بتبطنه. عشان كده ربنا هيكتب عليك النار مش هيكتب عليك الجنة. فهو هنا المقصود العمل الظاهر، واحنا قلنا ايه؟ قلنا ان الاعمال الظاهرة هي اللي بتظهر للناس، انما الباطن هو ده لربنا هو اللي بيحاسب بيه. وقلنا ان مفيش عمل بيقبل الا لما يكون العمل ده السريرة او النية بتاعته صالحة، لانما انما الاعمال بالنيات. فده المقصود، ان انت بينك وبين الناس انت بتعمل كل اللي يقولوا الناس عليه ده شيخ، ده راح، ده جه، ده زكى، ده صدق، ده عمل حاجة كويسة، بس هو بينه وبين ربنا، ربنا عارفه من جوه ان هو شخص وضيع وشخص منافق وشخص كذاب، وان هو ما يستحقش الجنة. الناحية التانية بقى، شخص بينه وبين الناس مثلا عمل معصية الناس كلها شافتها او عرفتها، او هو مثلا صليت اللسان، او الناس تقول ده في النار، ده بخيل، ده بيعمل حاجة، ولكن هو بينه وبين ربنا، ربنا عالم بتوبته، عالم بانه كويس، عالم بانه هو ليه عنده حسنة، عالم ان هو بيستغفر ربنا عن المعصية دي وعايز يقرب ليه، زي حديث قاتل 99 نفس لما عايز يتوب فراح سأل راهب ان هو عايز يتوب، فالراهب قال له تتوب ازاي، ده انت قاتل 99 نفس، انت ملكش توبة وانت كده كده في النار. فخلاه ييأس من رحمة الله، فراح قتله ومكمل بيه 100 نفس، ومع ذلك فضل ماشي ماشي برضو ان هو عايز يتوب ونيته صدقة ان هو يتوب. فده قدام الناس كلها عارفة ان هو قتل 100 نفس، طب هيتوب ازاي؟ ففي راجل تاني من الصالحين دلوا على أرض هي أرض التوبة وأرض المغفرة، وإن هو لو روح هناك ربنا هيغفر ليه وهيتوب عليه، لأن الأرض دي بتاعت الصالحين كلهم. فضل ماشي ماشي في طريقه، والأرض دي بعيدة، هو ما وصلهاش ومات، قبض قبل ما يوصل الأرض دي. من رحمة ربنا إن هو بقى عمال يقرب الأرض بتاعت التوبة ليه، ويقرب جسمه هو اللي هو أصلا ما وصلش بيه الأرض التوبة، الأرض التوبة عشان يتوب عليه. بنتعلم من كده إن إحنا لازم يبقى ما بين الرجاء والخوف، رجاء في رحمة ربنا، بس ما اقولش بقى خلاص ده ربنا غفور رحيم فاعمل الذنب واستغفر وربنا هيغفر ليا، لا، انت ليك عدد من المرات وليك يعني ليك غطاء من الستر، لو اتمديت فيه ربنا هيشيل الغطاء من الستر ده عليك. فانت برضو وانت عارف رحمة ربنا اعرف برضو ان ربنا هو غفور رحيم، بس في نفس الوقت عذابه هو العذاب الاليم، فتبقى بين الخوف وبين الرجاء، وتعرف ان رحمة ربنا هي اللي بتدخلك الجنة مش عملك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل وهو بيصلي القيام وعمال يعيط ورجليه بتتورم وبيقعد يدعي، فقالوا له يا رسول الله يعني انت غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فليه بتعمل ده كله؟ قال له افلا اكون عبدا شكورا؟ وقال لهم ان ما فيش حد هيخش الجنة بعمله. قالوا له ولا حتى انت يا رسول الله؟ قال لهم ولا حتى انا، احنا هنخش الجنة برحمة ربنا. ربنا بدينا نعم كتير، حط ايدك في كفك ميزان قصاد اي عمل عملته، حط عينك في كفة ميزان قصاد اي عمل اللي عملته، حط شهادة ان لا اله الا الله اللي ربنا انعم عليك بيها واداك بيها الاسلام في اي عمل عملته قدامها، هتلاقي ان نعم ربنا عليك لا تعد ولا تحصى، خلاك تشوف، خلاك تمشي، خلاك مستقيم القامة، لزقك، سترك، عملت المعصية وغفرها بينه وبينك وستر عليك، موريهاش للناس، اظهر للناس الحلو اللي فيك، ما اظهر لهمش القبيح اللي فيك. يعني ربنا غطاؤه علينا وستره لينا ونعمه علينا لا تعد ولا تحصى. فإذا احنا بندخل الجنة برحمة ربنا مش بأعمالنا، واللي ربنا بيحبه هو اللي يختم لي بالصالحات. عشان كده كان دايما الصحابة والناس المقربين لله سبحانه وتعالى كان كل خوفهم انهم يكونوا مكتوبين في أم الكتاب من الأشقياء أو المحرومين، أو ان هم يكونوا مكتوبين من اللي هو هيحصل ليهم سوء الخاتمة أو يختم بيهم سوء الخاتمة وان هم يخشوا النار. هو ده كان قلقهم، ان هم بيسعوا وبيعملوا الخير وخايفين ان الخير اللي هم بيعملوه والطاعة اللي هم بيعملوها دي ما تكونش خالصة لوجه الله، لان انت برضو نيتك مش هتقدر تعرفها، ربنا هو اللي هيقدر يعرفها. مهما كنت مخلص لله، هو ربنا بس اللي شايفك من جوه وعارف انت نيتك دي ايه. عشان كده دايما بنقول يا رب اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم، لا نرائي فيه احد ولا نطلب فيه شكورا او جزاء من احد. كل ما نطلبه ان ترضى عنا وتدخلنا به جناتك باذن الله. هو ده كان الحديث بتاعنا بتاع النهارده. راوي الحديث طبعا البخاري ومسلم، ولما لاقي البخاري ومسلم على حديث اعرف ان ده من اقوى الاحاديث اسنادا، لان البخاري ومسلم كانوا من اعظم روايات الاحاديث، والاحاديث بتاعتهم دايما بتكون صحيحه. في احاديث البخاري بيقولها لوحده، في احاديث مسلم بيقولها لوحده، انما لما الحديث كمان يجتمع فيه راويين هما البخاري ومسلم، يبقى اعرف ان الحديث ده من اعلى درجات الاسناد، وان هو حديث صح جدا. فالحديث ده كان بيعلمنا الغيب، بيعلمنا مراحل نمو الجنين في بطن امه، وبيعلمنا الجنه والنار، ان انت مش هتخش الجنه بعملك ولا هتخش النار بعملك، بس مش عليك ان انت تهمل وتقول خلاص ما انا مكتوب لي الجنه او مكتوب لي النار. لا، خد بالاسباب، اعمل اللي عليك، اخلص لله تعالى، خلي اعمالك خالصه لوجهه، انوي كل حاجه لله رب، يعني انوي له الخير. ما يهمكش كلام الناس اللي حواليك، ما يهمكش ده يقول ده بيمثل، ما يهمكش اللي يقول ده بيرائي، ما يهمكش اللي بيقول ده عامل نفسه شيخ، ما يهمكش الكلام ده كله. ربنا بس اللي عارف انت بتقصد بعملك ده ايه وعايز ايه. بتطلب العلم الشرعي عشان ايه؟ عشان تتقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عشان لما يجي منكر ونكير يسألك يوم الحساب ويوم ما تقبض ويقولوا لك انت عمرك فيما افنيته، تقول له انا افنيته في عبادة الله الواحد الاحد، افنيته في تعلم الشريعة وتعليمها، افنيته في حب الله ورسوله. فيبقى عندك حجة قوية تقدر ان انت تتكلم بيها وتقول على اعمالك بيها لله. ونسأل الله ان يغفر لنا جميعا ويتقبلنا في عباده الصالحين، وان يغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، وان يغفر لنا ما نعلم وما لا نعلم، وأن يغفر لنا ما مضى وما سيأتي، وأن يختم علينا الحياة بحسن خاتمة، ولا يأخذنا من الدنيا إلا وهو راض عنا بإذن الله. ونسأل الله أن ينظر لنا نظرة رضا لا يعذبنا بعدها أبدا، ويدخلنا الجنة دون سابقة عذاب أو عقاب برحمته ومنه وفضله، وأن يدخلنا مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله. وأشهدك يا رسول الله، وأشهدك يا الله، إني نفذت وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغوا عني ولو آية. ونحاول إحياء سنة الرسول ونشر أحاديث الرسول وتعليم أحاديث الرسول، لنكون قدوة لمن نحب، لنشر الشريعة الإسلامية الصحيحة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم، ونحفظ بقى الأحاديث ونراجع كده من الحديث الأول للحديث الرابع إن شاء الله، عشان نكمل الأحاديث إن شاء الله، ونكمل سلسلة الأربعين النووية. أي حد محتاج أي سؤال يبعتولي على الخاص وأنا هجاوبكم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.